بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في حديث أم سلمة رضي الله عنها وفي المسائل المتعلقة به. قول أم سليم رضي الله عنها: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فيه دلالة أنه يمكن أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، خلافا لبعض من قال أن المرأة لا تحتلم، واستدل بتعجب عائشة وأم سلمة، فعائشة قالت: وهل تحتلم المرأة؟ فهي تحتلم كما يحتلم الرجل، ما يوجب الغسل. والاحتلام هو إخراج المني في المنام، سواء كان هذا نتيجة رؤية منامية كأن يرى المحتلم أنه يجامع امرأة أو المرأة ترى ذلك، وقد يكون الاحتلام نتيجة تفكير كثير فيما يتعلق بالعشرة والجماع وتخيل ذلك. فغالبا من فكر بهذا الأمر، ولا سيما إن كان حافظا لفرجه فلا يستعمل العادة السرية وما إلى ذلك، فإنه إن فكر بذلك وهاجت شهوته فقد يرى ذلك في منامه. فإذا كان الأمر كذلك وخرج المني فهنا يوجب الغسل، أما إن كان في المنام مجرد تخيل عشرة وجماع وما إلى ذلك دون إنزال فهذا لا يوجب الغسل. فالاحتلام في المنام على حالات: الحالة الأولى أن يقوم ويرى الماء، فهنا يجب الغسل، يرى المني، وهو قد يذكر أنه جامع امرأة مثلا أو المرأة ترى ذلك، وقد لا يذكر وقد لا تذكر. فبمجرد أن يستيقظ من نومه في ليل أو في نهار فيرى الماء الذي هو المني فهنا يجب الغسل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: يستيقظ ولم ير الماء، فهو يذكر أنه احتلم وأنه جامع وعاشر امرأة وضاجعها، لكنه لم يرى بللا ولم يجد منيا، لم ير الماء، فهذا لا يجب عليه الغسل. وهذا بالإجماع أنه إن رأى الماء عند استيقاظه فإنه يكون جنبا ويجب عليه الغسل، وهذا بالإجماع. وكذلك إذا لم يرى الماء فإنه لا يجب عليه الغسل ولا يكون محتلما، وهذا بالإجماع أيضا. والدليل حديث الباب، حديث أم سلمة رضي الله عنها. مسألة: إذا استيقظ من نومه فرأى بللا فلم يميزه، أهو مني أهو مني أم غيره؟ فعلى ماذا يبني في هذه المسألة؟ إن استيقظ من نومه فرأى بللا ولم يميز، نعم رائحة المني معروفة لكنه لم يميز، فلم يدري أهو مني أهو ما صب عليه أو غير ذلك، فعلى ماذا يبني يا موسى؟ يبني على اليقين. فما هو اليقين هنا؟ نعم أحسنت، يعني إذا وجدت قرائن كمن كان يفكر مثلا قبل نومه في هذا الأمر فنام ثم لما استيقظ لم يميز أهو مني أم هو ما أم غير ذلك، فهنا الأصل في هذا أنه مني. وكذلك لو تذكر أنه احتلم، يذكر مواقف رآها في نومه لها تعلق بهذا الأمر، فهو يحكم عليه بأنه مني، وفي هذه الحالة هو جنب يجب عليه الغسل. وفي المسألة قولان، وهذا القول هو الراجح لأن النوم مظنة الاحتلام، وهذا هو قول الحنابلة والحنفية. وفي الحديث قوله: إذا رأت الماء فهو الآن رأى الماء. قد يقول قائل: إذا رأت الماء بعلاماته وميزته، ولكن هذا هو القول الراجح، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يحكم على هذا الماء الذي لم يميزه في ثيابه أن الأصل فيه أنه مني فيجب الغسل، فهو على جنابه، وهو الأحوط، والأخذ به يكون من باب الأحوط. وأما المالكية والشافعية فيرون أنه لا يجب الغسل لأنه مبني على الظن فليس فيه يقين، قالوا اليقين لا يزول بالشك، لكن يرد عليهم أن النوم مظنة الاحتلام. مسألة: إذا رأى بللا في غير ثوبه، مثاله كأن يرى بللا على فراشه مثلا، فبماذا يحكم؟ الجواب تفصيل، إن كان هذا الفراش الذي ينام عليه هو خاص به لا ينام عليه غيره، فيجب عليه الغسل ويلحق بالجنابة وأنه على جنابة. وأما إن كان يشاركه في هذا الفراش غيره فهو نام به ثم استيقظ وجاء آخر ونام عليه إلى آخره، فهذا نعم. قد ينام مثلا وهو عريان، هذا سائغ. طيب نعم، سؤال الأخ وجيه قال إذا لم يره فوق ثيابه فكيف سيميزه، أو فكيف نحكم بأنه مني وهو على فراشه؟ فيقال قد ينام بغير ثياب عريان مثلا، أو قد يلبس إزار فينزع فيستيقظ من نومه والإزار في جهة وهو في جهة. أحسن، قد يكون كما قال أبو سلمان قد يكون ثوبه مقطعا، نعم هذا يحصل، قد يكون لابس ثم مع التقلب يمين يسار انتزع فالماء وجد الآن في فراشه، فعلى ماذا فبماذا يحكم على هذا الرجل؟ أهو على جنابة فيجب عليه الغسل بالتفصيل المذكور. إن كان هذا الفراش خاص به ولا ينام عليه غيره فالأصل في هذا أنه على جنابه، وإلا فالمني يميز في الغالب، خاصة إن كان لا يعني لا يزال مبتلا فله رائحة تميزه، هو لزج ثخين، لكن بعض الأحيان ينشف سريعا فتبقى بقعة لا تميزه. فإذا القول في هذه المسألة كما تقدم، إن كان خاصا به فالأصل في هذا أنه يجب عليه الغسل وهو على جنابه. التفصيل الجواب في هذه المسألة إذا كان هذا الفراش خاصا به فيحكم عليه أنه جنب، إن كان يشاركه به غيره فهو قد ينام عليه ثم يأتي آخر ثم يأتي آخر، فهو مظنة أن يكون هذا الماء للآخر الذي جاء ونام على ذلك الفراش. مسألة إذا كان ثوبه مشترك في لبسه، إذا كان يشاركه في ثوبه أحد ووجد فيه مني وجد فيه الماء، فعلى من يكون الغسل؟ واضح المسألة، عنده ثوب وهذا الثوب يشاركه في لبسه آخر فوجد في هذا الثوب مني بعلاماته، فعلى من يحكم بالغسل وأنه على جنابة وأنه يجب عليه الغسل؟ على أي واحد منهم؟ هل الذي لبسه الأول أم لبسه الثاني؟ قد يقول قائل كيف ذلك، هذا سائغ، كان يلبس ثوبا في الليل فلما أصبح نزع ثوبه فلبسه آخر، فلما جاء الظهر ذاك الآخر يكون نام في الصباح، فلما استيقظ رأى بقعة علامة تدل أن هذا مني، فهو يقول أنني لم أحتلم، والآخر يقول أنا ما أتذكر أنني احتلمت، فهنا الإشكال، على من يحكم بالجنابة؟ هل وضحت صورة المسألة؟ يعني هذا مثال، وقد تحصل مثل هذه المسألة وبصورة أو بصور أخرى، لكن هذا الذي أستحضر في صورة هذه المسألة. فماذا تحكم يا أيمن؟ لا ما هو بلل، يغتسل الاثنان، وأنت يا أبا سلمان الاثنان، وأنت طيب، وأنت يا نجيب نعم الاثنان، الآخر طيب، اختلف أهل الحلقة الآن، فأنت يا أحمد نعم الأخير، كلهم متيقن أنه لم يحتلم، الدنيا برد شديد، كل واحد يتهرب ما يريد يغتسل، فكيف الآن على من نحكم؟ قد تكون قديمة، قال أبو سلمان هذه البقعة، طيب يستدعون الآخر، الآن لا محالة أن واحد منهم جنب، العلامة تدل أن هذا جنابة، هذا المني، هذه البقعة مني، وخاصة إن صببت عليها وإن كانت قد نشفت، إن صببت عليها ماء وشممتها تجد أن هذا رائحة مني، فالآن يقينا أن واحد منهم على جنابة، يقول لا اغتسل أنت، قال لا اغتسل أنت، أنت آخر من لبس، وهذا لا تستغرب، الدنيا برد الآن كل واحد يتهرب من الغسل، فكيف يا أبا سلمان كيف تحل بينهم؟ واحد يتيمم واحد يغتسل ينفع، وأنت يعني جيب ما ينفع. الأخ قال قرعة. طيب وإن حصلت قرعة لا محالة أن واحد منهم جنب، ما زال الإشكال، ما هناك أثر، ما هناك علامة تدل أن واحد منهم هو الذي فعل فعلته. طيب نجيب على هذه المسألة. بقي عبد القيوم، الجميع اغتسلوا، قد قال الإخوة لكن واحد منهم قال فحص طبي، يعني فحص للمني، هذا مشكلة يعني تصير قضية رأي عام. طيب الجواب على هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول على الاثنين الغسل، قالوا والطهارة شرط في صحة الصلاة، وهنا متيقن أن واحد منهما على غير طهارة، ولأن الطهارة شرط في صحة الصلاة يجب تعيينها لواحد منهم، ما استطعنا أن نعين، ففي هذه الحالة يغتسل الاثنان. هذا القول الأول. القول الثاني ليس على واحد منهما غسل، لكن أصحاب هذا القول قالوا بشرط، ليس على كل واحد منهما غسل بشرط، لا يؤم واحد منهم الآخر، هذا لا يؤم هذا في صلاة وهذا لا يؤم هذا في صلاة، للشك الحاصل في واحد منهما أنه على جنابة، والصحيح وجوب الغسل على الاثنين، وجوب الغسل على الاثنين، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وأما أصحاب القول الثاني لماذا قالوا ليس عليهما غسل؟ قالوا لأن اليقين لا يزول بالشك، وقالوا هذا باب وسواس، وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إلى آخره. لكن على هذا القول سيبقى أن واحد منهم قد يصلي ويعبد الله وهو على حدث. مسألة إن كان واحد منهم متيقن والآخر في شك، فصاحب الشك هو الذي يتحمل البرد. طيب مسألة إذا أخرج ما يشبه المني لمرض أو لغيره، أخرج من فرجه ذكرا كان أو أنثى ما يشبه المني، فهل يحكم على هذا الذي خرج بأنه مني فيجب عليه الغسل وهو بهذا يعد جنبا؟ أما إن كان نائما فلا إشكال، ما خرج فلا يستفصل في شأنه، فيقال مباشرة هو مني وقد وجب فيه الغسل وهو على جنابه، لكن إن خرج منه هذا الأمر في غير المنام. الجواب على هذه المسألة أن يقال إن خرج نتيجة شهوة ونتيجة تفكير وحصل به تدفق، لأن المني يخرج بتدفق وله علامات، فإن كان كذلك فإنه خرج بتدفق وبلذة وبشهوة وأعقبه فتور أيضا، فهذا يجب عليه الغسل وهو جنب. أما إن لم يكن من هذه الأمور فلا يجب عليه الغسل، لحديث إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الغسل من المني، من خروج المني، وهذا إن لم يكن منيا ولم يكن له علامات المني فلا يجب الغسل. مسألة من أوشك على إخراج المني ثم أمسك شهوته، إما أنه يداعب أهله أو غير ذلك، فلما قد قارب من الإنزال من إخراج الشهوة أمسك ولم يخرج بعد ذلك المني، فهل يجب عليه الغسل؟ ليس عليه الغسل ولا يعد جنبا، لحديث الماء من الماء وحديث إذا رأت الماء. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.